بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع لام ألف، يقول في رسالته: لي صديق ذو أخلاق حسنة ويصلي والحمد لله، غير أني ألاحظ أنه لا يخشع في صلاته، أرى أنه يسرع في ركوعه وفي سجوده. يقول السائل: فهل هناك عدد من التسبيحات في الركوع والسجود حتى يكون المصلي خاشعا، وأنصحه بذلك؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن المولى سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، الآيات. فالخشوع يحتاج إلى حضور القلب وإلى خشية الله سبحانه وتعالى، فقد أقر المصلي في تكبيرة الإحرام بأن الله أكبر، وهذه حقيقة، فالله أكبر من أي شيء مخلوق أو متصور سبحانه وتعالى. فقد ترك المصلي الدنيا وزينتها وحرم على نفسه كل شيء بتكبيرة الإحرام ما عدا أقوال الصلاة وأفعال الصلاة. بات الأمر ضروريا أن يشغل المصلي قلبه ولسانه وجوارحه بالصلاة، ويتنعم بالذكر سواء بالقراءة أم بالتسبيح أم بالتحميد، وليبدأ بدعاء التوجه كأن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وكأن يقول: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، إلى آخره. ثم يستعيذ المصلي بالله من الشيطان الرجيم لقول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همذه ونفخه ونفثه، ثم يقرأ. والنفث هو الشعر، والنفخ هو الكبر، والهمز هو الجنون والعياذ بالله. ثم يقرأ المصلي بفاتحة الكتاب وهي أم القرآن، وفيها الخير الكثير، إذ هي الشفاء وهي الكنز وهي السبع المثاني، والقرآن العظيم وأسماؤها كثيرة، وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، إذ فيها في الفاتحة الثناء على الله تعالى بما هو أهله، فأنه الرحمن الرحيم، وأنه سبحانه وتعالى رب الخلائق، هو الرحيم بالخلائق كلها بما نراه وما لا نراه، وأنه رب العالمين، وأنه مالك يوم الدين، مالك يوم الجزاء، وأنه الوحيد الذي يعبد، وأنه الذي يستعان به سبحانه وتعالى وحده، إلى آخره. ويطلب المصلي من الله تعالى أن يهديه إلى صراط الله المستقيم، وفي هذا إقرار بالمنهج الذي ينبغي أن يسير عليه المصلي، هو إقرار بالرسالات السماوية كلها والتي ختمت برسولنا صلى الله عليه وسلم. الفاتحة هي خلاصة القرآن الكريم، وهي خلاصة الرسالات السماوية كلها، لأنها جمعت كل الفضائل وكل القضايا التي جاء بها المرسلون. فالله تعالى يباهي بعبده في صلاته، ويقسم الصلاة بينه وبين عبده، كما بين الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، والعبد ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي إلى آخر. هذا يدل على أن الصلاة ينبغي أن يخشع فيها المصلي، ولا ينبغي أن يلتفت إلى مشاغل الدنيا. والسائل الكريم يسأل كيف نخشع في الركوع وفي السجود، وهل هناك عدد من التسبيحات في الركوع والسجود حتى يعد المصلي خاشعا؟ علينا أن نهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يطمئن القلب في قيامنا وفي ركوعنا وفي سجودنا. من ذلك ما جاء في حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال أنه جاء فصلى في المسجد قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعد صلاتك فإنك لم تصلي. قال علمني يا رسول الله كيف أصلي. قال إذا توجهت إلى القبلة فكبر، ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ به، فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك ومكن كوعك وامدد ظهرك. هذا يدل على الطمأنينة، استواء الظهر، لا انخفاض ولا ارتفاع. فإذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، القيام والاطمئنان في القيام. وإذا سجدت مكن سجودك، وإذا رفعت فاجلس على فخذك اليسرى، ثم افعل في كل ركعة حتى تطمئن. ولذا يعني بين الفقهاء أن من أركان الصلاة الطمأنينة، أن يطمئن المصلي في ركوعه. أدنى الكمال أن يقول المصلي سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثلاثا، وأن يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا، وأن يدعو الله سبحانه وتعالى بين الجلوس بين السجدتين حتى يطمئن أيضا بين السجدتين. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع ألف سين، يقول في رسالته: بعض الناس يجاملون أقاربهم ويشهدون لصالحهم على غير الحقيقة مما يسبب الضرر للآخرين، فما حكم ذلك؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الشهادة من أزكى موجبات هذا الدين ومن أعز مفاخره، ولذلك وضع الإسلام مجموعة من المحاذير حتى يضعها المسلم في اعتباره حين يستدعى للشهادة. أولها أن يصرف نظره عن كل المؤثرات الاجتماعية بحيث تكون الشهادة خالصة لوجه الله تعالى، مهما كان المشهود عليه قريبا أو صديقا، حتى ولو كان والدا أو أخا أو ابنا. ثانيها أن يصرف نظره عن المعاني الإنسانية التي يمكن أن تؤثر على شهادته لو وضعها في اعتباره أثناء شهادته، فلا ينبغي له أن يتأثر بغنى المشهود له للاستفادة منه مستقبلا، أو تأخذه الشفقة والعاطفة على المشهود له فيشهد للفقير بالباطل ليحاول نفعه ليراعي مصلحته وليرفع من شأنه، فيقول له المولى سبحانه وتعالى: لا شأن لك بذلك، بل هذا من تدبيري. ثالثها البعد عن مراعاة كل ما فيه هوى مثل الصداقة والمودة والزمالة في العمل والجيرة في السكن ونحو ذلك مما يؤثر في الشهادة. رابعها ألا يجعل للعداوة الدنيوية مكانا في قلبه حين شهادته، فقد جاء ذلك نصا في قوله سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ثم تنتهي الآيات الخاصة بالشهادة بالتحذير الشديد لكل من تسول له نفسه أن ينحرف في شهادته، حيث يقول عز وجل: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ويقول سبحانه وتعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وهكذا سار السلف الصالح، فلا يسمح للمسلم أن يتقدم للشهادة إلا بعد الثقة التامة بعدالته وعدم انحيازه لأحد الخصمين. وأخيرا، ينبغي على كل من يطلب لأداء الشهادة أن يضع هذه القواعد التي جاءت في كتاب الله تعالى نصب عينيه، وأن يوقن أنه غدا سيقف بين يدي الله تعالى ويأخذ المظلوم برقبته أمام الخلائق ويقول: يا رب، خذ لي حقي من هذا الذي شهد علي ظلما، ولماذا فعل بي ذلك في الدنيا؟ نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والتوفيق إلى ما يحب ويرضى هذا، وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية ووكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.